حصريا على موقع djkimo.com. بنغيب ولما نسيب اللوم على حالنا، وساعات يجي في بالنا ان الفراق ده نصيب. فكرة بعدنا ازاي مش لاقي تفسيرها، وهحب من غيرها دي في بالي لو بتغيب. وسلام ما بقاش في بينا كلام، واخدانا للايام عكس ما نتمنى. حكايات بنفتكر حكايات كانت ما بينا كتير اوقات لسه بقى في بالنا. وسلام ما بقاش في بينا كلام، واخدانا للايام عكس ما نتمنى. تايهين ومش عارفين ولا ليلة ننساها، واقفة الحياة معاها غيرها ومفيش تاني. وفرقنا اللي اخترنا ودموعنا سبقانا، ووداعنا خلانا بنموت ومش حاسين. وسلام سلام سلام بنفتكر حكايات كانت ما بينا كتير أوقات. وسلام سلام سلام ما بقاش في بينا، واخدانا للأيام عكس ما نتمنى. حكايات بنفتكر حكايات كانت ما بينا لسه بقى في بالنا. حصريا على موقع djkimo.com.